عاد يا اهل المحبة عيدنا اللي نحبه، عاد يا اهل المحبة عيدنا اللي نحبه، شافنا ارواح عذبة وانتو اهلا وناسا، وانتو اهلا وناسا، فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا كل عام ولقانا، مرتوي مرتوي مرتوي بالوناسة. هذه فرحة من الله زنها النور والله، هذه فرحة من الله زنها النور والله، خلوا الهم يا الله ينتهي من أساسه، ينتهي من أساسه. فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا كل عام ولقانا، مستوي مستوي بالوناسة. التهاني هدايا كل بسمة ثنايا، والتهاني هدايا كل بسمة ثنايا، مثل لمع ومرايا بين ما سوى